والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب الزكاة. الزكاة لغة النماء والزيادة. يقال زكى الزرع إذا نما وزاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. ففي الدروس التي مضت من بداية التدريس في كتاب الفقه انتهينا من مسائل الصلاة وما يتعلق بها، وتعرفنا على أحكام الطهارة وأحكام الصلاة بأنواعها، وبينا كتاب الطهارة بتقسيمات المياه وآنيته وفروض الوضوء ونواقضه وموجبات الغسل وأسبابه وكيفيته، وتبينا أحكام الصلاة من شروطها وأركانها وواجباتها وسننها وأنواعها من فرائض وفرض كفاية وسنن مؤكدة وسنن الرواتب وسنن مطلقة وما يتعلق بذلك من أحكام الجنائز، كل هذا تبيناه، وهو كله داخل في الركن الثاني من أركان الإسلام وهو إقامة الصلاة. وبعد هذا عقد المؤلف رحمه الله كتابا آخر يبين فيه الركن أو أحكام الركن الثالث، أحكام الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة. فقال كتاب الزكاة: الزكاة لغة النماء والزيادة، يقال زكى الزرع إذا نما وزاد، وتطلق على المدح والتطهير والصلاح، وسمي المخرج زكاة لأنه يزيد في المخرج منه ويقيه الآفات. هذا هو التعريف اللغوي لكلمة زكاة. فزكاة معناها نما وزيادة، زكى هذا الأمر بمعنى نما وسلم وتضاعف وتكاثر. وأيضا يطلق كلمة الزكاة على المدح، ففلان زكى فلان معنى أثنى عليه ومدحه. وتطلق أيضا الزكاة على التطهير، لأنها تنزه المكان الذي تؤخذ منه، كما قال جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وتطلق على الصلاح، فيقال زكى الولد إذا صلح، أو زكى الثمر إذا سلم من الآفات، وهكذا. وقال: سمي المخرج زكاة لأنه يزيد في المخرج منه ويقيه الآفات. سمي القدر المعين من المال الذي يؤخذ زكاة لأنه يزيد في أصل المال فتحل فيه البركة ويسلم من الآفات والكوارث والجوائح، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال قط. وينزل في كل يوم ملكان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. وفي الشرع حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. أما معناه الشرعي ومعناه الاصطلاحي باسم معين شيء معين ركن من أركان الإسلام، فهو حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، هذا هو الزكاة الشرعية. حق واجب يعني ليس مستحبا وإنما هو واجب لا بد منه، وهو حق في مال خاص أي في نوع معين من الأموال، وهي الثمار والسائمة من بهيمة الأنعام وعروض التجارة والذهب والفضة لطائفة مخصوصة، هم الأصناف الثمانية: الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب وابن السبيل وفي سبيل الله، وهم الغزاة المجاهدون. هؤلاء هم الذين يعطون من الزكاة في وقت مخصوص. الوقت المخصوص هو تمام الحول أو وقت الحصاد والجذاذ بالنسبة للخارج من الأرض، فالثمار وقت إخراج زكاتها إنما يكون عند حصادها، كما قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وغيرها غير الخارج من الأرض إنما هو عند تمام الحول، إذا ملكها الإنسان وبقيت عنده سنة وبلغت نصابا فإنها يجب فيها الزكاة. وقد دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب الزكاة، وهي قدر يسير يخرجه الإنسان من ماله مقابل خير كثير أعطاه الله إياه جل وعلا، وهي نوع من الترابط الاجتماعي بين أبناء الأمة المسلمة، ونوع من التعاطف والتآزر والتآخي والتآلف، فأهل الإيمان غنيهم يعطف على فقيرهم عبادة لله جل وعلا ويعطيه جزءا من ماله ركنا من أركان الإسلام، فهو حق للفقراء ونحوهم في أموال الأغنياء لا من فيه ولا أدى، والإنسان الغني يدفعه وهو ليس له، حق ليس له يتعين عليه دفعه وإخراجه، ويعطيه هذه الفئة من الناس وهم من أقاربه وأهل بلده. ولهذا فإن إخراج الزكاة الأصل فيها أن تعطى لأهل البلد، كما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فهي نوع من التكافل الاجتماعي بين أبناء الأمة، وهذا ينتج عنه أن يحب الفقراء الأغنياء ويوجد بينهم تعالف، لا أن يكون بينهم حقد وضغينة وبغضاء. والأغنياء يكون عندهم شفقة وعطف وحنان على الفقراء الذين يعيشون حولهم. هذا هو شأن الزكاة في ديننا الحنيف، فهي عبادة وركن عظيم من أركان الإسلام. وقرنها الله جل وعلا في 82 موضعا بالصلاة، وما هذا إلا دليل على عظم شأنها وأهميتها. والنبي صلى الله عليه وسلم عدها الركن الثالث من أركان الإسلام، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه حارب مانع الزكاة. ولما اعترض عليهم بعض الصحابة قال والله لو منعوني عقالا أو عناقا كما في رواية أخرى كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. فهذا دليل على عظم شأنها وكبير أثرها في الأمة. والإسلام دائما يعتني بجميع جوانب المجتمع، لا يعتني بجانب ويهمل البقية، بل هو يراعي كل أحوال المجتمع من عبادة ومعاملة وحقوق. ومن الحقوق هذه الزكاة. وأنت يا أيها الغني الذي أنعم الله تعالى عليك بخير كثير، طلب منك قسطا يسيرا من المال تدفعه، وهو يعتبر قرضا ليس غرامة، بل هو قرض. والله جل وعلا يضاعف لك ما أخرجت من مال الله الذي بيدك. والله تعالى قادر على أن ينتزع هذا المال من يدك وتكون كغيرك. أنت غني وتملك الملايين، لكن الله جل وعلا قادر على أن ينتزعها منك بلحظة وتعود معدما. فإذا أعطاك هذا المال الوفير فأنت تخرج منه مقدارا يسير، نصف العشر أو ربع العشر. ربع العشر 2.5%، 100 ريالين ونصف، 1025 ريال فقط. هذا ما يساوي بالنسبة للألف، 975 ريال بقيت عندك تتمتع فيها بما تشاء، و25 فقط من هذا 1000 هو الزكاة. وهذا المبلغ اليسير الذي تدفعه جعله الله تعالى قرضا، وسيرده إليك ليس بمقداره، فسيرده إليك مضاعفا أضعافا كثيرة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. يعني الريال يصير 700 ريال، وقد يزيد عن هذا أضعافا كثيرة، لأن الذي تقرضه كريم وغني وأنت الفقير. فإن أحسنت التعامل، أخلصت النية لله جل وعلا ولم يصاحب إخراجك للصدقة رياء ولا سمعة، وإنما قصدت بها وجه الله، فإن الله جل وعلا يثيبك على هذا ويقيك ويسلم لك مالك الذي بيدك ويحفظه وينميه ويضاعفه ويدخر لك خيرا كثيرا في الآخرة. تجب الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة. قال تجب الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام، هذه أنواع الأموال الزكوية. فالأموال التي تجب فيها الزكاة هي السائمة من بهيمة الأنعام، ومعنى سائمة أي راعية، أي أنها ترعى وتأكل من المرعى أكثر الحول، أكثر السنة ترعى. أما إذا كانت تعلف يؤتى بالعلف ويوضع لها، فهذه ليست مالا زكويا. إذا كان إنسان عنده حوش أو رابط الغنم عنده ويعلفها، لا يتركها في المرعى تذهب وتأكل من المرعى من الكلاء المباح، فهذه ليس فيها زكاة السائمة. وإنما إذا كان معدا لها للتجارة ففيها زكاة التجارة وتدخل ضمن عروض التجارة. والنوع الثاني والمراد ببهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، فهذه هي الأموال التي تجب فيها الزكاة من بهيمة الأنعام. وأما النوع الثاني فهو الخارج من الأرض، والمراد بالخارج من الأرض هي الحبوب والثمار التي تقتات وتدخر، كالقمح والذرة والدخ والتمر والزبيب ونحوها، وأيضا بعض الأوراق التي تستخدم وتستعمل وينتفع بأوراقها كالسدر والأشنان ونحوها مما سيأتي تفصيله إن شاء الله. والأثمان هو النوع الثالث من أنواع الأموال الزكوية، والمراد بها الذهب والفضة وما في معناهما، ما يكون ثمنا للأشياء وقيما للسلع. فقيم الأشياء تعتبر أموالا زكوية كالنقود من العملات الورقية الموجودة في زماننا هذا مثل الريالات والدولارات والجنيهات الورقية ونحوها، وأصلها كله يعود إلى أنها ثمن وقيم للأشياء. فقد تكون هي في ذاتها لا قيمة لها، لكن قيمتها باعتبارها أثمانا. وكذلك الذهب والفضة فإنها قيمها في ذاتها فتعتبر ثمنا للأشياء. والآن يعتبر الذهب والفضة من السلع ومن عروض التجارة في الغالب، لكن هذا لا يخرجها عن أصلها، لأن حتى الأثمان تقوم وتقدر بالذهب والفضة. والنوع الرابع من الأموال الزكوية هي عروض التجارة. عروض التجارة هي ما يعرض للبيع والشراء، وهذا يشمل أنواعا كثيرة، أو يشمل كل ما يعرض للبيع من أمتعة، من أقمشة، من أثاث، من أدوات سيارات، من أراضي، من سيارات ونحوها معروضة للبيع والشراء، يعني يباع ويشترى بها. فإذا كانت هذه الأشياء معروضة فهي تعتبر أموالا زكوية، وأما إذا كانت غير معروضة للبيع فلا تعتبر أموالا زكوية. وسيأتي تفصيل كل واحد من هذه الأنواع الأربعة إن شاء الله. ويأتي تفصيلها بشروط خمسة، أحدها حرية فلا تجب على عبد لأنه لا مال له، ولا على مكاتب لأنه عبد وملكه غير تام، وتجب على مبعض بقدر حريته. بعد هذا ذكر شروط الزكاة، فقال الزكاة لها شروط عامة وهناك شروط خاصة لكل نوع. الشروط العامة، الشرط الأول أن يكون المالك أو الإنسان الذي عنده المال أن يكون حرا، لا أن يكون عبدا مملوكا، لأن العبد المملوك لا مال له، فماله لسيده وكذلك المكاتب، والمكاتب هو الرقيق الذي اتفق مع سيده على أن يشتري نفسه من سيده بمبالغ يدفعها له أقساطا، فهذا يعتبر مملوكا حتى يسدد ما عليه من دين الكتابة، فهو قن ما بقي عليه درهم، وملكيته غير تام، ملكه بما تحت يده غير تام، فإنه يستطيع سيده أن ينتزع ما بيده، فلا تجب عليه الزكاة، وإنما الزكاة على سيده. قال: وتجب على مبعض بقدر حريته. المبعض هو الذي يكون بعضه حر وبعضه رقيق، كما لو كان هناك إنسان مملوك بين شخصين يشترك في الملكية، فأحدهما اعتق نصيبه والآخر لم يعتق نصيبه، فيبقى بعضه رقيق وبعضه حر فيسمى مبعضا. فهذا إذا كان له مال فإنه تجب عليه الزكاة، لأن جزءا منه يعتبر حر فيعامل معاملة الأحرار. والثاني إسلام فلا تجب على كافر أصلي أو مرتد فلا يقضيها إذا أسلم. الشرط الثاني من شروط الزكاة أن يكون الإنسان الذي عنده المال مسلما، أما لو كان كافرا فإنها لا تجب عليه الزكاة، فمن شرط وجوب الزكاة الإسلام. وعلى هذا لو أن إنسانا أسلم وعنده أموال فلا يطالب بأن يزكي عن السنوات الماضية، وإنما يزكي على ماله من حين أسلم، من حين إسلامه. ربما يسأل بعضكم يقول: أليس الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ نقول: نعم مخاطبون بها، لكنها لا تصح منهم إلا إذا أسلموا، لأن الزكاة ونحوها عبادة، والعبادة لا تصح إلا من مسلم، فكون الكافر يؤديها لا تعتبر منه عبادة، ولو أخرجها فإنها لا تعتبر زكاة، وإنما تعتبر تبرع من التبرعات أو عمل من الأعمال التي يسمونها هم إنسانية. قال: سواء كان الكافر أصليا يعني لم يسلم، أو كان مسلما ثم ارتد، فإنه لا يطالب بإخراج الزكاة. ربما يسأل بعضكم يقول: المرتد هل يترك؟ نقول: إذا لم يكن هناك من يقيم عليه حد الردة وهو القتل، فإنه لو ارتد ثم بعد ذلك عاد وأسلم فإنه وقت ردته لا يطالب بأن يخرج ماله الزكوي. ربما يسأل بعضكم ويقول: لماذا إذن عمل أبو بكر رضي الله تعالى عنه بحربهم؟ نقول: حاربهم لأنهم ارتدوا، لأنهم استحقوا القتل، فهو يريد قتالهم لأنهم رجعوا عن الإسلام بسبب منعهم للزكاة، تعاملهم هذه المعاملة لأنهم خرجوا عن الإسلام بامتناعهم من أداء الزكاة. والثالث ملك نصاب ولو لصغير أو مجنون لعموم الأخبار وأقوال الصحابة فإن نقص عنه فلا زكاة إلا الركاز. الشرط الثالث ملك النصاب، يعني أن يكون المال الذي عندك قد بلغ نصابا، أما لو كان قليلا أقل من النصاب، لو كان عندك من الغنم سائمة 39 فليس فيها زكاة، وإذا كانت 40 شاة ففيها الزكاة، لو كان عندك من البقر 29 فليس فيها زكاة، إذا كان عندك من الإبل 4 فليس فيها زكاة، أو كان عندك من الحبوب أو من الثمار أقل من 5 أوسق فليس فيها زكاة. الوسق 60 صاعا، فإذا كانت أقل من 300 صاع فإنه ليس فيها الزكاة. لو كان إنسان عنده نخل، عنده نخل مجموع ثمرها أقل من 300 صاع أي ما يقارب 900 كيلو باعتبار أن الصاع 3 كيلو على ما حسبه بعض مشايخنا، وبعضهم يقول أن الصاع كيلوين ونصف أو كيلوين وأربعمائة وخمسين جرام كما حسبه بعضهم. فعلى كل حال إذا كان ثمر نخلك ولو كان في منزلك يبلغ 300 صاع فإنه يجب عليك أن تخرج الزكاة. إذا كان عندك من الحبوب ما يبلغ 300 صاع فإنه يجب عليك أن تخرج الزكاة. هذا هو بلوغ النصاب. قال ولو لصغير أو مجنون. ولو كان المال لصغير أو كان المال لمجنون فإن على وليه أن يخرجه. ولي الصبي وولي المجنون يجب عليه أن يخرج الزكاة، لأن هذه الزكاة متعلقة بالمال وليست متعلقة بالمالك. ولما كان المالك إرادته ونيته ضعيفة كلف وليه بالنية عنه في إخراجها، وإن كانت عبادة فإن الولي ينوب عن موليه في إخراجها كما ينوب عنه في الإحرام، في الإحرام بالحج والعمرة يصح من الولي أن يحرم عن الصبي. وكذلك في المال يجوز أن أو يجب على وليه أن يخرجها بنية الزكاة في مال الصبي ومال المجنون لعموم الأخبار الدالة على عدم التفريق بين كون المالك بالغا أو غير بالغ أو عاقلا أو غير عاقل، فهي مرتبطة بالمال ومتعلقة بالمال. خذ من أموالهم صدقة، ولم يقل خذ منهم وإنما قال خذ من أموالهم، فالصدقة تعلقت بالمال مباشرة. وبالنسبة للنصاب في الذهب أو الفضة أو عروض التجارة هو ما يبلغ بالنسبة للذهب 20 مثقالا، بالنسبة للفضة 200 درهم، وهذه تختلف بسعر البيع والشراء في السوق، فإنها قد ترتفع قيمها بالنسبة للعملات الورقية وقد تختلف، وتقوم العملات الورقية بالنسبة للذهب أو الفضة أيهما بلغته فإنها تجب فيها الزكاة. فلو كان عند إنسان مثلا مبلغ من المال حوالي 300 ريال، نقول هل تساوي 200 درهم أو 20 مثقالا من الذهب؟ فإن بلغت أحدهما فإنه يجب فيها الزكاة. وكذلك عروض التجارة، إذا كان إنسان عنده عروض تجارة تساوي أحدا النقدين فإنها تجب فيها الزكاة، وإذا كانت أقل من ذلك لم تجب فيها. قال فإن نقص عنه أي نقص عن النصاب فلا زكاة فيه إلا الركاز. الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية الذي يسميه بعض الناس الكنز. إذا أن إنسان وجد ركازا، وجد مالا مدفونا وعليه علامات الجاهلية أو علامات الكفار، فإن الإنسان يملكه ويخرج الزكاة منه الخمس قل أو كثر، ولو لم يجد إلا شيئا قليلا. ما إذا كان الركاز عليه علامات أهل الإسلام فإنه يجب عليه أن يبحث عن أصحابه ويدفعه لورثتهم. من وجد فيه علامة أحد من الناس أو عائلة من العوائل أو فئة من القوم فإنه يعطى لورثتهم ولا يتملكه الإنسان. ما إذا كان وجد عليه علامات من علامات الكفار أو نحو ذلك فإنه يملكه ويخرج الزكاة منه الخمس، وسواء كان قليلا أو كثيرا. والرابع استقراره أي تمام الملك في الجملة، فلا زكاة في دين الكتابة لعدم استقراره لأنه يملك تعجيز نفسه. الشرط الرابع استقراره، أي تمام الملك في الجملة، يعني أن يكون الإنسان مستقرا المال له، لا أن يكون يحتمل أن يكون له مال ويحتمل أن لا يكون، بل لابد أن يكون المال مستقرا له، فيكون المال تاما، أي يكون الملك تاما. فلا زكاة في دين الكتابة، يعني العبد المكاتب لا زكاة في دينه لأنه يملك تعجيز نفسه، فالسيد ليس عليه زكاة الدين الذي يطالب به مملوكه، لأن هذا المملوك في أي لحظة يمتنع عن أداء هذا الدين، وحينئذ ينتهي عمل الكتابة وعمل